جاوة ميديا شاركونا وعمل لايك. هيا متني I'm still one.

عازف زو اف ام وخليك ديما معانا على 100.9 في احلى صبحيه نفزويه. يطلع عليكم الهادي بصفة في برنامج صباحك يا جبلي كل خميس وجمعه من 6 حتى لل 11 متاع الصباح لمناقشه اهم المواضيع والاخبار الحينيه على الموجة 100.9 اف ام ولا على باش فيسبوك نفزو اف ام. صباحك يا جبلي. إذا أردت الحياة تشبث بالذين يجعلون منك شخصا أفضل، الذين يحفزون طموحك وينعشون روحك، تشبث بالذين لا يخيبون ظنك. هنالك من يبرر سوء تصرفه لك، وهنالك من يعتذر لك عن سوء تصرفه، والفرق بينهما شاسع. فالأول يضع لك أسس كي تتحمل كما هو، لأنه لم يتغير أو يراجع أسلوبه لأجلك، والآخر حريص على وجودك في حياته، لا تقبل تبريرا عن سوء تصرف أو خلق مريض. فالحريص عليك يجب أن يكون حريصا على تصرفاته معك، ومن اعتذر لك فاقبل اعتذاره بدون عتاب. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، وجمعة مباركة للجميع في يوم جديد من صباح كيك بلي. اليوم الجمعة 19 أوت 2022. إن شاء الله اللي متوجهين العمل نقول لهم إن شاء الله ربي يعينكم وإن شاء الله نهاركم زين. السواق نقول لهم ساعد رواحكم، راكم شفتوا بعد الحرارة يوم أمس، شفنا البارح الزوابع الرملية على كل متواصلة لليوم الصباح. ساعد رواحنا وإن شاء الله ربي يوصلكم سلمين وين قصدين معناها بالنسبة للسواق أو بالنسبة لمختلف المواطنين، إن شاء الله زينة. كما قلت باش يرافقني في الجانب التقني على مدار 5 ساعات زميلي نبيل الشابي. اليوم برنامج الصباح كيك بلي في فقراته المتنوعة إن شاء الله معناها اللي اعتدتوا عليها، إن شاء الله تكون معنا من 6:30 إن شاء الله 5 محرز الكوتش 5 محرز. ثم أيضا باش تكون معنا إخصائية في التغذية دكتورة دشروي، باش تحثوا معها حول العادات الغذائية مع ارتفاع درجات الحرارة. ثم من ثم انطلاقا من 8:30 استقبلوا زميلتي سكينة بن منصور في حرير نفزاوة، ثم 10 ميكروليك مع زميلتي سميحة الأخضر. إذن الشكر الموصول اللي تبع فينا عبر المذياع عبر صفحة. نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله ربي يوفق الجميع، وأفضل حاجة نبدو بها الصباح اليوم دعوة خير، وإن شاء الله يا ربي تكون من يعني أنا نقول ترافقنا وترافق الجميع، وإن شاء الله سلمين يا ربي. دعوة خير نبيل. دعوة خير. يا كريم يا رحيم، نوب علينا وعلى جميع المسلمين، احفظنا من العادي والشياطين، دلنا ودل الذاهبين يا ربنا العالمين، يا رب اهدينا واهدي علينا يا غالبنا، غلبوا على النفس والشيطان، يا عظيم الشان يا عظيم الشان، يا رحيم يا رحمن يا حنين يا حنان، اهدي الاسلام لبعضها، حنن القلوب على بعضها، دلنا ودل جميع الذاهبين، اغفر لنا واغفر لجميع المذنبين، استرنا واستر جميع المسلمين، احفظنا من العادي والشياطين، يا ربنا الكريم يا ربنا الحنين، سهل لنا الاقسام، قعد لنا الايام، بارك لنا الايام لنا ولجميع الاسلام، يا رب يدل الذاهبين، يا رب يستر الولايا مولايا، يا رب اجعل لنا فراشنا ستر واغطانا ستر، احنا وجميع الاسلام يا حي لا تنام، يا رب يحفظ المسلمين، يا رب يدل الذاهبين، يا رب يستر الولاية مولاية، يا رب يسترنا واستر جميع الولاية. دعوة خير. يسترنا واستر جميع الولاية، محلاها محلاها محلاها العفوية في دعوة خير صباحية، إن شاء الله ربي يفضلها. خالتي مباركة، إن شاء الله ربي يعطيها الوقت الطيب، وإن شاء الله ربي يحميها وربي يحفظ الجميع. وش خير يا نبيل من دعوة خير الصباح ونهار جمعة يا ربي. على كل بعد دعوة خير باش نمشو، باش نمشو مع أغاني صباحية. وش خير من فيروز يا نبيل الصباح، فيروز، ثم فيما بعد ضحكة الصباح، وبعد إن شاء الله تكون معنا الكوتش 5 محرز. ما تغيروش الموجة 100.9 فيهم. Thank you. فيه.